وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وفي رواية قال أبو سعيد رضي الله عنه مطرنا ليلة 21 فواكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري في روايات اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوساط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوساط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في 10 الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت قد أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما 9 والـ7 والـ5؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي 9، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. وللبخاري عن عمرة بن الصامت رضي الله عنه خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وللبخاري في الوتر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر تردن، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 10 الأول من شوال. وللبخاري في رواية فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.